إخوهم هم كبراء الإخوة عنده، هم التزم على أديهم، هم تفوقوا عليهم علميا. الآن الحق لو وضعناهما أو وضعنا هؤلاء وهؤلاء في كفة واحدة فسبقوهم بكثير علميا، ولذلك هم يستعينون بهم، لكن هم سبقوهم حقا بعلميا. يعني علميا لو وقفنا نتكلم معهم علميا في مسألة ننظر من أطل أو ثمر غوار المسألة، نراهم هم الصغار هم الذين أطلوا هذه المسألة. فطلب علم لا يزال عليه خير، وهو لا يستعني التدريب، لو يستعني يدركه كان خيرا. أنا قلت لكم كثيرا كم من طلبة العلم اللي بيفهموا، كان جاء رجل هو مشهور جدا في الفضائيات صاحب ندواته، فعقد ندوة، ندوة هيتكلم فيها في أمور معروفة، ألف واحد ممكن يتكلم فيها. الفارق بين الألف واحد فارق واحد، هو إيش؟ جمال الإلقاء وسلاسة التعبير والفصاحة، وفي النهاية الكل يساوي واحد، الكل يساوي واحد، كله بيتكلم عن قصة الغار وكله هيخلص من قصة الغار ومشي. وما تجد حتى في قصة الغار درر تخرج من العالم، من العلماء يقولون وعظ العالم غير وعظ الداعي. لذلك أنا قلت وكررت أكثر مرة، أنا لا أسمع لأحد في الرقائق غير الشيخ أبو إسحاق، ويعز علي أن الشيخ أبو إسحاق ينشغل في الفضائيات بالعامة أكثر منها بالخاصة، يعز علي لأن هذا الرجل مشروع عالم، هو الذي خلف الألباني حقا هذا الرجل. لكن أنا ما أسمع لأحد في الرقائق إلا له لسبب بسيط، لأن أنا أعرف أنه بيتكلم في الرقائق على طول تتكعبل كما يقولون، تقف معظما لدرر وتخرج من الرجل تحصيلات تاخدها بعد كده في امور علميه تستطيع ان انت تستفيد بها علميا. فهو يقعد نعم يقعد وقتي بقصه، نعم قصه، انت انظر قصه تتكلم فيها هتجد فيها اصوليات ومواد حديثيه لا تجدها من غير الحال، كل ممكن ياتي بهذا الحديث وهذه القصه، لكن الفارق بين كل واحد واخر هو قال العلم، وعظ العالم غير وعظ الداعي. فالقصه هذه الف واحد ممكن يقولها، لكن طلب العلم وإتقانه منها الأولى. إذا كان أصالة في العصور المتقدمة كانت الندرة في طلبة العلم، الإمام أبو داود ذكر وسقط في كتابه في المقدمة في مجلس جمع بين شعبة والثوري وبين هؤلاء الصحول الأزاز، فوجدوا أن المسجد ضج بالناس، ضج بالناس، وده طبعا كان بفضل من قبيل خيرية القرون الأولى أنهم في مجالس العلم يكتظون، في مجالس البعض اللي يذهب يذهب من هذا المهاب، لكن مجالس طبعا العكس، العكس هنا ليس بصحيح، العكس مختوم عليه الآن. فالعلماء يقولون نقل أبو داود فقال له الله أكبر، هؤلاء يسمعون حديث السلام ويدونون كل دول في مجلس التحديث، فيقول له ثوري أو شعر؟ قال لو خرج منهم ثلاثة، لو خرج من الآلاف المؤلفة ثلاثة الأمة تستوي. ده في أي قرون؟ ده قرون خيرية، ده في قرون الخيرية، لو خرج منهم ثلاثة يعني متقنين في العلم، لو خرج منهم ثلاثة أتقن العلم في قرون خيرية. ما بالك بقى في هذه الأصول الذي نعيش فيه؟ أنت تبحث عن نفس طالب الآن، هتموت عشان تطلع طالب علم. الشيخ ابن باز مات لا تجد له خلفا إلى الآن، إلى الآن لما فيها خير نعم فيها خير، لكن ائتني برجل خلف للشيخ ابن باز، كذب من قال أن هناك من خلف الشيخ ابن باز، كذب حق. ائتني بمن يقول الآن تصريحا دون التلميح في أحد خالف غير منه. طلبة العلم في ندرة يفهموا صح هذه المسألة، ما أدري أنا هذه تهمني جدا وأسسها وأصلها لإخواني في كل مكان، دائما أنا كنت هناك أوصل للإخوة هذه المسألة، لذلك هم يموتون هناك هم جالسين الحمد لله يتدارسون، لكن المهم أن تجلس على الطلب تستمر عليه. المشكلة كل مشكلة ممكن واحد يعني يتعلم باب من فقه أو كتاب من فقه يحسب أنه أصبح ودرس للناس أصبح أنه مدرس فينقطع عن الطلب، هذه أيضا مشكلة أخرى، هذه مسألة الشبه، يعني بعدما خرج هو وقفز من مرحلة أن يصبر على الطلب وقف عند إيش؟ عند الشبه، ولا يزال العالم معلما جدا في الطلب. لو سألتك فيما حضرت ممكن ما تتقن لأنك لا تواجه، فلازم تتقن ولا تضيع عليك الخير. ننتقل لغيرك بقى من كان معنا أيضا، والتلفونات اللي راح جاي عليه الدروس الخصوصيه تعبانه، سالت السمع السؤال الذي وجهته له، ليه بقى انا سالتك؟ لان انت الان شغال مفكر نفسك انت وكل شيء ماتش سيب التليفون جاي مشوش علينا ورايح اعمل درس خصوصي النهارده يا عم. الدروس الخصوصيه يجوز، والله يجوز دروس خصوصيه لو انت خصوصيه في مجموعات، ما المساله شغاله دواره ما تقفلش. السمع اذا وقع في اخطاء ياتيني باقوال العلماء طيب، والاشكال اللي في حله والرد عليه طيب. ثم السؤال الثاني كلام الشوكاني في هذا الباب، باب بيع الملح أو السكر بالمال نسيئة، إن هذا ربا. دليله وكيف الرد عليه؟ الله بقى الأمر عندك، أنا سألتك سؤال مطلق ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم تأتي قليلا تقيمه. صح. طب ليش قال القرى وحولها؟ ليه؟ الفار النجسة أخطأت خطأ أول أول أول، كل ده سبب التلفونات ولا مرغسة ولا انتهى الموضوع، كل ده بدروس بصير. أنت جالس هنا طلب علم، اغلق التلفون الآن. طب الفار، الفأر، الفأر طائرة ولا نجسة؟ الفأر طائرة؟ الفأر طائرة؟ لا، الذي يوافق على هذا القول الفائض عجيب، ده أغلب الناس يوافقونك. لا مش يعني فعلا كده، إيش فعلا كده؟ فين الدليل على ذلك؟ الله، ممتاز ممتاز. أول شيء هو إتقان. نعم الأصل معك، إذ الأصل إيش؟ أقول لك طيب انتقلنا من الأصل أنها لا تفسد، لو سماه المسلم فسخ قال هذه هذا كويس، الشيطان يدل على هذا، وقال اقتل الفواسق الخمس، خمس فواسق اقتلنا في الحلوة. طيب هذه الدلالة عن الناس، رد خلاص أنت المحامي بتاعها بفأس، عشان هتدخل أنت بعد كده لا تعمل محامية لأحد أفضل لك. طب سيبه بقى خلاص، يبقى اهرب منه واتركه وحده. عملت تقوم حولها تلفونات هنا مش وش دماغك، اياك والدروب. ومتقن شهادة رجل لا يؤخذ بشهادته، لان هذا طبعا انه عنده بيربي قطط، فاهم ازاي؟ فالعداوة بين القطط والفئران عداوة ضارية. سؤال ما يلي ذلك، فبيقول لك خلاص انت متقن في هذا الباب. لا لا لا، ما زلنا ما زلنا مع طهارة البطن. كيف قلت خلاص؟ قلت لك عندنا دليل اهو الان، فواسق خمس. حبيبي رد، انت اتعلم كيف تكون طالب علم لما يشوش عليك. وليش في الفارق بين طالب علم وطالب علم؟ طالب علم الراسخ طالما مساله احكى ما فيها خطاها الموضوع، خلي 100 واحد ياتي يناقشه لا يهتز مع احد. طيب جيد جيد. من الاكد الكلب العقور، الكلب نجس. ايش فيه؟ ما فيش راي، ده الجمهور يا حبيبي. خلاص كلام في اشات، انت خلاص انا وقفت معاك. اسمع انت، عشان ترد وتناقش ترد المقدمه، تقول مقدمه خاطئه، هذا ليس بناقل، ليس بناقل. خمس فواسق وتنى حلو حام، ليس بناقل. ليش؟ لان انت تقول انت، اخبرني انا، كلمنا انا، تقول انت بتستدل بان امر المسلم بالقتل يدل على النجاسه. قلنا لا، لا يستلزم الامر بالقتل النجاسه، لا يستلزم. اذا انت اخذت مني بايه؟ باللزوم. نقول له اللازم غير يعني غير لازم، لازم عليك تستدل به، ده غير لازم. الامر الثاني تقول له عندنا دليل واضح يثبت لنا الاصل، انت اصبت تاصيل صحيح، قلت الاصل عدم النجاسه، وعندنا دليل ممكن للاصل ودليل مظنون ناقل عن الاصل. قلنا المظنون لا يصارع الممكن، الممكن يقدم. فسالتني ما الممكن؟ قلنا القياس. قال وما القياس؟ قلنا قياس الفأر على القطط، على الهر صاحب القطط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم. هو قال عن الهر، عن القطط ليست بنجس، فكاننا بحثنا ومحصنا النظر، ليست بنجس. هل النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصف نعرفه؟ هل هناك حكمه؟ نعم، قال فيها النساء منها من الطوافين عليكم وايش؟ يبقى اذا الشريعه جاءت لا تفرق بين متماثلين، فكل ما يطوف عليك فهو احسنت، ليس بنجس. وطبعا الفئران الان لا تطوف، لتعيش تبيت ليل نهار في كل بيت من الجحور التي نعيشها، صحيح ولا لا؟ مش دخلنا يا حبيبي اسكت في التحليل الطبي ده، احنا بنتكلم على مساله فقهيه، امشي معايا فيها. طوافين ولا من الطوافين؟ تطوف، يبقى هنا من الطواف هذا اخذت حكم الهر ولا لا؟ يبقى اذا هي ممتاز، هي طاهره. لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم يامر بان تلقيها وما حولها ما يطوف؟ لا حبيبي امشي معايا بقى، شو هو اللي هياتي بيها؟ حاجه تتكلم يا متن. طب وليه؟ تعال انت حبيبي. لا لا انت، انا عايزك انت، ده السؤال اللي جاي كان جاهز لك. هات اكمل للراجل الطيب الذي اصلا انا اصلا علمنا اياه وعلم الاخوه اياه بالتفصيل. ها ها، اصبحت ميته، ومين قال لك ان الميته نجسه؟ نعم اين انا بكلم مين؟ بكلم بائع شرايط ولا بكلم طلب علم؟ ليست نجسه بل ياكلها المرء. رايت كل التذبذب ليش يا حبيبي؟ اصبر شويه، صبر نفسك على الطلب شويه، ما فيش، صبر نفسك على الطلب عشان تتقن، ما في غير كده. تعالى دخيله بقى، اي واحد من دخيله ياتينا بيه. طبعا انا اصلا استحي ان انا اسالهم، لان انتم شهاده اشهد بها ان الله جل وعلا بعد عبد الحنين انتم من احرص الناس على الطلب، يعني ردتم مثلا وقع ان اهل الدخيله اقرأ، مع ان انا قلت ايش اللي بيحدث في الدخيله ومسائل هوس القراءات. ف هي القراءات واجبه يا شيخ؟ مش الصراحه قلت واجب نافله الحمد لله، رجل معانا ما بيخالفناش في حاجه لغايه دلوقتي. ها ائتينا بالاجابه، اي واحد فيكم ما فيش مشاكل، احسنت. حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، وايضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بان الحمر الاهليه نجسه، فمن باب اولى ان تكون الميته ايش؟ نجسه. والعلماء قالوا بذلك حبس الدم، حبس الدم فيها ميته، حبس الدم فيها، فهذه لها اضرار عظيمه جدا، ذلك هي نجسه. وايضا في دلاله واضحه جدا في ذلك. لا، صوره الانعام سهل جدا تبقى فانه رجس، وعود على المساله كلها على كلام الاحناف انها تعود على ايش؟ على كل المذكورات. فيبقى هذه دلاله واضحه جدا على النجاسه، صحيح؟ طيب بالنسبه للفقر، قال الفوها وما حولها، لما ما حولها بقى يا حبيبي؟ تعالى تعالى انت تعالى بسرعه، لما ما حولها؟ لما الفوها وما حولها؟ قد طب هي مش يقينيه، بل هي ليش يامر بها؟ ايوه يعني دي اسمها ايه؟ دي هتدينا باب جميل جدا من ابواب الشرع. باب اعتبار ايش؟ ايمن المجاور ياخذ حكم المجاور. شوف شغال الراجل زي ما قال شهاده صاحب القطط، انا مدخل، لكن هو التشويش عليه في الفلوس الشخصيه والدراهم والدنانير، لما بتخش في واحد بتموته. الراجل قال من الابره للصاروخ، عشان كده بعد كده انا اتصرف معاه تصرف اخر في دكتور بيو. لابد دكتور بيو، لابد. طيب عامة نرجع، انا اردت اوصل اصل الاخوه عشان تعرف كيف الفارق بين من صبر فظفر وبين من لم يصبر فتذبذب. هيبقى عنده، لكن هيبقى عنده ايش؟ شيء مشوش، مش مستقيم، مش عارف. يعني لو قلنا له تصدر للناس لتستوي الامه بك، لا يمكن ان نعتمد عليه. بحاجه شفت انت اخطات ازاي؟ اسمع، فالجلاله الاصل فيها الطهاره مش النجاسه. لا، الاصل فيها الطهاره. بتحبس ليه بقى؟ عشان تؤكل. انما الفار ما بيؤكلش يا حبيبي. فاهم؟ الفار ما بيؤكلش. طيب احنا ما تقتلش هو وهم. انت بتاكل فار، في حد بياكل فار؟ مش بتلاقيش حد بياكل فار في الجيش؟ لا، الراجل بجد دلوقتي كل ما تقول مدخل كل ما تلقاها باختراعات. فلا تمدحه الفأر ده العجل ده جلال أصبية الطهارة، فيمكن يتوكل مأكولة اللحم الفأر من الفواسط لا يؤكل، يعني لكن هو الحق من الأصل فيه أنه يتبع الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الفوار ما حولها من باب أن المجاور يأخذ حب المجاور. مثلا في اختلاف أخرى سنبينها بعد ما ننتهي من الحديث. قلنا نرجع إلى ما نحن فيه، نعرف وحي في قلوب الإخوة المسألة التي لا يفقهونها. قلت لكم كثيرا كان يقول الندوة سأقولها من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عد 500، لكن باب العلم وتأصيله لا أخذه من أي أحد. مش ممكن أستطيع أن أنا أخرج طالب علم، لأن طالب العلم في القرون الخيرية الأولى كان من النوادر، فما لك في القرون المتأخرة فهم أنظر ما يكونون. لذلك طالب العلم عندنا لؤلؤة نادرة لابد أن نحافظ عليها ونعطيها حقها. الغرض المقصود خير الناس قرني، وقول الإسلام مبدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا. قلنا لا خلاف، لا خلاف بين الحديث، الحديث كلها تمشي في ركاب واحد. خير الناس قرني هذا هو الحق، فكل الخيرية تكون في الأوائل، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عبد الرحمن أو أنس أو غير واحد من الصحابة عندما قالوا وجدوا من التابعين الهمة العظيمة في العبادة والاجتهاد العظيم في الصوم في الصيام والقيام والجهاد والزكاة والصدقة وصدق الكلام وصدق البيوع وحفظ الأحاديث ونشر العلم، فقال لهم أنتم والله أشد الناس، لا أشد، أنتم من أشد الناس، أشد الناس اجتهادا في عبادة الله، بل أنتم أشد من الصحابة اجتهادا، وهم أعظم قربة عند الله أو أعظم قدرا عند الله منكم. ثم بين ذلك قال أنتم أشد عبادة ولكن قلوبكم لم تفرغ من الدنيا، وهم كانوا أقل عبادة لكن قلوبهم قد فرغت من الدنيا، فهم أزهد في الدنيا وأطلب للآخرة. فهنا